الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. اللهم رب اغفر لي ولوالدي ولشيخنا ولجميع الحاضرين. اللهم اغفر لنا. يقول السائل: المبيت في منى يوم التروية سنة أم لا؟ وهل عليه شيء إذا تركت المبيت بظروف سرية كما يقول؟ ذكرنا في درس سابق أن المبيت سنة، يعني يوم التروية ليلة التاسع ليلة عرفة، هذا باتفاق أهل العلم أنه سنة، إن تيسر لك وإلا فلا حرج. فإن بت في مكة أو في مكان ما أو سارعت إلى عرفات مثل ما يفعل كثير من الحجاج فلا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو العلاج الشافي للخشوع في الصلاة؟ لا شك أن الخشوع في الصلاة هذا مطلب صعب وهو أمر عظيم، والله سبحانه وتعالى أثنى على الخاشعين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع يعني لا شك أنه من أصعب الأمور التي يعني قل من يوفق إليها. فتجد يعني أحدنا يعني يسرح في صلاته وينطلق ها هنا وها هنا، لكنه يجتمع، اجتهد أن تستجمع حواسك ومشاعرك لصلاتك التي أنت مشغول بها. فمن أهمها العناية بالصلاة أولا، يعني عندما في طهارتها في وضوئها في المشي إلى المسجد، فكل ما كان عندك الاهتمام بالصلاة وأنك لا تخرج إليها عادة بل تشعر أنك في حال مقابلة مع الله سبحانه وتعالى بين يدي الله. ولذلك جاء في الحديث أنك يعني تخاطب الله سبحانه وتعالى في صلاتك و تتدبر ما تسمعه من القراءة إذا كان الإمام يقرأ، أو أنت إذا كنت تقرأ في صلاة سرية أيضا تتدبر القراءة الآيات ومعانيها، وهكذا الأذكار من تكبير وتسبيح وتحميد وأدعية. فكل ما أمعنت في تدبر المعاني فهذا لا شك أنه يحملك على الخشوع. وأيضا كما جاء في الأثر، تصور أنها قد تكون آخر صلاة لك في الدنيا، وما يدرك كم من إنسان صلى ولم يصلي بعدها، إما جلس في المستشفى إلى أن يقضي الله ما شاء في شأنه، أو يموت فورا، أو يحصل له ما يحصل من عوائق. فإذا شعر إنسان هذا الشعور يحمله على أن يقبل على صلاته، يقبل. ومن أهم دواعي الخشوع العناية بالأعضاء، ولذلك من قولة بعض السلف: لو خشع قلب هذا لا خشعت أعضاؤه وجوارحه. فأنت اعتن جوارحك، تحريك القدمين أو اليدين، بل حتى البصر لا تترك بصرك يعني تقلبه ها هنا. ولذلك قيل في شأن الخاشعين: الذين أبصارهم في مواضع سجودهم، فليكن بصرك في موضع سجودك، ولا تجعل بصرك يزيغ يمين ويسار وتفكر في المار والجاي والرايح. فلا شك إن هذا يدعوك إلى أن تفكر فيما يعرض على بصرك. فكل ما تركز البصر في موضع سجودك فهذا يجعلك اهتمامك منصب على صلاتك. فهذه أمور مع استحضار الاستعاذة، فعندما تتدبر في الصلاة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فهذا يبعد الشيطان عنك، لأن أكثر ما يذهب الخشوع الوسوسة وسوسة الشيطان وما يكون منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يترك السنن الرواتب والوتر؟ من أهل العلم من يفسق هذا، يعني مشهور عن الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد أن من يصر ويواظب على ترك الوتر والسنن الراتبة لا تقبل شهادته، ويقولون هذا الرجل سوء لأنه يبدو ساهد في الصلاة، يعني هذه الفريضة أمام الناس يقضيها والباقي فهو لا يشعر بحلاوة الصلاة ولا يستمتع بها. فهذا يدل على ضعف الإيمان إن لم يكن اضمحلاله. فليتق الله إنسان يعني يتهاون، لأنها تجبر الفرائض، السنن الراتبة والنوافل مطلقا تجبر الفريضة كما جاء في الحديث، مثل صدقة التطوع تجبر صدقة الفريضة، وهكذا كل أعمال التطوعات تجبر الفرائض منها. أحسن الله إليكم. يقول: أنوي الحج هذه السنة وبعد الحج عندي زواج مباشر، هل علي هل أقصر أم أحلق؟ ويقول ربما لو حلق تهرب منه العروس إذا فعل ذلك. على كل حال استشر العروس هذا، لكن إن كنت تلتمس مغفرة الله فالله سبحانه وتعالى كما وعد عليه السلام: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، فيرضي العروس عنك. أنت ارضى الله أولا، وثق أن العروس سوف إن شاء الله ترضى عنك، ويعني تقبل صلعتك. أحسن الله إليكم. يقول: اعتمرت في أشهر الحج وأنا من أهل نجد، ثم ذهبت إلى المدينة، هل يلزمني أن أحرم من المدينة أم أذهب مباشرة إلى مكة وأحرم من هناك؟ لا، بل تحرم من الميقات ما دمت في المدينة، وبينك وبين مكة ميقات، ما ينبغي أن تدخل مكة إلا محرما، فتحرم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الفتنة والابتلاء؟ الابتلاء أعم، والفتنة نوع من الابتلاء. يعني قد يفتن المرء، يفتن في دينه، يفتن في ولده، في ماله، في زوجه، في عمله، يفتن. فالابتلاء فيما يظهر لي أنه أعم، والله سبحانه وتعالى يعني ذكر هذا وهذا: ولنبلونكم أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فمعرض الإنسان للفتنة ومعرض للابتلاء، ولذلك يعني جاءت الآثار، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعلمنا من الدعاء أننا نستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأيضا من الابتلاء، وأن الله يعافيه. ولذلك سؤال الله العفو والعافية أي حتى لا يتعرض للابتلاء، وأنه إن ابتلي صبر، كما جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته نعمة شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. فالضراء يعني نوع من الابتلاء، فإذا ابتلي المؤمن صبر وحمد الله على ما كان، بل الذي له مرتبة أعلى، فإنه حتى الابتلاء والضراء والفتن يحمد الله عليها ويشكره، لأنه يحسن الظن بالله والثقة بالله، ويسأله أن يخرجه من هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الأذان والإقامة في أذن الميت عند الدفن؟ ما ورد، وأظنها من البدع، يعني بالنسبة للميت ما ورد أنه يؤذن في أذنه، بل هذا في حق المولود. في حق المولود وردت آثار من أهل العلم أن يصححها، أنه يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذن اليسرى، ليكون ليقع في سمعه أول ما يقع ذكر الله سبحانه وتعالى. أما الميت فما ورد، فهذا بدعة. يقول: ما حكم إجابة دعوة العزاء وتلاوة القرآن عند أهل الميت؟ العزاء ما في دعوة، إنما هي دعوة النكاح، دعوة وليمة النكاح والولائم الأخرى، المناسبات. يعني الدعوة يعني إجابة الدعوة بعض أهل العلم يقول واجبة، إذا دعاك أخوك، صاحبك، جارك، قريبك، زميلك، دعاك الدعوة، يعني عنده مناسبة، قد تكون عقيقة، قد تكون يكون عنده ضيف ودعاك، فإذا لم يكن لك عذر فيجب أن تسمح خاطره وتلبي الدعوة إذا لم يكن هناك محذور، إذا لم يكن هناك محذور، لأنه جاء في من الحقوق، حقوق المسلم على المسلم أن يجيب دعوته، لكن لا ضرر ولا ضرار إذا لم يكن هناك ضرر يلحق بك. وأما إجابة وليمة النكاح فهي أشد وأوجب، فإذا دعاك المتزوج لوليمته فعليك أن تجيب أو تعتذر إذا كان لك عذر. حتى أنه عليه السلام قال: إن كان صائم فليصلي، أن يدعو يحضر وهو صائم حتى يجبر خاطر صاحبه ويخبره أنه صائم، خاصة إذا كان يعني لا يخشى على نفسه من الرياء والسمعة، وأيضا يجبر بخواطرهم ويدعو لهم، يدعو لهم في حضوره. وإن كان مفطرا فليطعم، يعني ينبغي أن يأكل ويتجمل مع صاحبه. أما العزاء ما فيه بدعة دعوة العزاء، يعني هذا ما يليق بالعزاء، يعني يموت ميتك وتدعو الناس يأكلون، ما هي لائقة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغله، فأهل الميت يصنع لهم جيرانهم أو الأقارب البعيدون يعدون لهم أكل لهم وللضيوف الذين يعني علاقتهم بهم قوية، إخوانه أتوا من مكان بعيد أو أولاده. أما الآن للأسف يعني صارت ولائم والناس يعني مزاح وضحك، ما يليق بحال الميت. هذا يكون عبرة في حال الموت، نعتبر وندعو له وندعو لأهله بالصبر، وأيضا قراءة القرآن، وهذا كذلك قراءة القرآن لا تطوعا ولا بأجرة، كل هذا من الأمور المحدثة. يكفي الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نصلي عليه، حقه علينا أن نصلي عليه، ونحن نصلي عليه نستفتح بالفاتحة ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ندعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تجاوز عنه. هذا يكفي، ما قال اقرأ القرآن عليه، اقرأوا الفاتحة مثل ما يفعل بعض الناس، هذه كلها بدع ومحدثات ينبغي أن نتخلص منها ولا نجامل. جزاكم الله خيرا. يقول: ما تقولون في من مات بسبب شربه للدخان؟ مر السؤال مرارا، وأن باعتبار أنه يعني الأطباء يقررون أن كثير من الميتات نتيجة الإدمان الدخان، فلو تبين أنه فعلا مات متأثرا بهذا وصار هناك يعني تداعيات في الرئة أو في الشرايين أو ما إلى ذلك، فيخشى عليه أن يكون، خاصة إذا كان أعطي تعليمات وحذره الأطباء وحذره العلماء ونصحوه واتبع هواه ولم يبالي، فيخشى أن يكون ألقى بنفسه إلى التهلكة. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالذي يصر مثل ما مدمن الخمر، الذي يصر على شرب الخمر ويموت متأثرا بشربها، أو المخدرات متأثرا بتناولها، أو الدخان، فهذه أشياء كلها من قبيل واحد. فعلى الإخوان أن يحذروا وأن يتق الله إنسان ابتلي بهذا الأمر، ويجعل من فرصة الحج وفرصة رمضان والحج فرصة لي يتخلص، أو على الأقل فرصة للتدرج، ويكون وضع برنامجا جادا أنه ينتهي منه، وإذا صدق فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويسر له التخلص من هذا. جزاكم الله خيرا. يقول: كنت أصوم يوم التطوع، وحضر أحد الأصدقاء بعد صلاة الجمعة، وكان وقت غداء، فقدمت له الطعام وأفطر، حيث رأيت من الإكرام أن أفطر معه، فهل ما فعلت صحيح؟ اي نعم، ولزورك عليك حقك كما في الحديث. فالزائر إذا أتى وما رأيت من المناسب، يعني قد يكون إنسان غريب، أو إذا لم تطعم معه يعني تكدر خاطره، فأنت يكتب لك أجرك، وصومك هذا لو قطعته فأنت معذور، ولا يلزمك أن تقضيه مرة أخرى ما دام تطوع، ويكتب لك الأجر ما دام أنك أفطرت مجاملة لضيفك. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز للمحرم أن يحلق لصديقه المحرم يوم النحر؟ اي نعم، لا حرج، يعني كل المحرمون يحلق بعضهم لبعض، ولو لم يكن، ولو كان هذا على إحرامه، فهذا لأن هذا حلق، يعني حلق مباح، بل حلق قد يكون واجب، فهو يريد أن يأتي بهذا النسك، فكونك أن تحلق له. أما لو كان لم يحرم بعد، لم يتحلل في يوم عرفة، قال احلق رأسي، ما يجوز تحلق رأسه، ما يجوز، اللهم إلا إذا كان معذور، إذا كان معذور وآذاه مرض شيء من هذا ويريد أن يخرج فدية، فحتى لو حلق له محرم ما دام أنه حلقه مأذون به شرعا فليس على الحالق حرج. أما يوم النحر فهذا حلق يعتبر من مناسك الحج، فمن أتى به ولو كان محرما فلا حرج عليه. جزاكم الله خيرا. يقول: كيف أفرق أن حجي صحيح أم مرفوض؟ هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أهل العلم يقولون الطاعات عموما من صيام رمضان ومن عمرة ومن حج ومن صلاة، هناك أحيانا يعني أشياء تدل على أن العمل مقبول بأن يجد الإنسان نفسه متوجه إلى الطاعة ومقبل على الله سبحانه وتعالى، ويكره المعاصي والذنوب التي كان يتساهل بها، وحريص على صلاته وعلى الذكر وتلاوة القرآن. فهذه أمور في الغالب إذا وجدها الإنسان من نفسه فهي دليل على أن الله سبحانه وتعالى قبل طاعته، قبل حجه، قبل صيامه، مع الاجتهاد بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه. يقول: ما حكم تقبيل يد العالم الجليل والشيخ الكبير؟ عامة أهل العلم يكرهون هذا من السلف، ما كانوا. والإمام مالك رحمه الله فيما أعرف أو ما بلغنا عنه أنه ما كان يكره هذا الشيء، وأنهم يكرهون تقبيل اليد، وبعضهم يقول هي السجدة الصغرى، ولذلك بعض الأخوان هداهم الله أيضا عند تقبيل اليد تجده ينحني ويسجد، هذا ما يصلح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا سئل عن التحية وقيل أحدنا يلقى أخاه ينحني له قال لا، قالوا يعتنقه وقال لا، قالوا يصافح قال لا. إذن تحية المسلمين ومصافحة وعالم أو غيره. لكن الوالدين بالنسبة للأبوين كل إنسان بين وقت وآخر يقبل يد أمه أو يد والده أو جده أو جدته، فهذا لعله مما يعني يتسامح فيه، على أن أيضا الوالد لا ينبغي له أن يعني يقبل هذا دائما من أولاده، لأن هذا فيه نوع من الخنوع والضعة، وهذا لا ينبغي للمسلم. يقول ما حكم الإكثار من قول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه السلام في كما جاء في حديث أنس وغيره لما جاء مجموعة من الصحابة وقالوا أنت سيدنا وأنت أفضلنا وكذا، قال يا أيها الناس لا تقولوا هذا، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان، فإنما أنا عبد الله عبد الله ورسوله. فهو عليه الصلاة والسلام نبي الله رسول الله عليه السلام، وكلمة السيادة ليست من الأفضال من الألفاظ التي يفضل بها عليه السلام، الله سبحانه وتعالى ما وصفه بالسيادة، بينما في شأن يحيى قال عن يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال عنه سيد، بل هو عسى كان يقول بلال سيدنا أو أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا أو كما جاء في الأثر إن كان صحيح. فكلمة سيد يعني بعض الناس يجعلها معيار لتقدير الرسول عليه السلام، مع أنها الآن صارت كلمة مبتذلة تطلق على الصغير والكبير والتقي والشقي والفاسق وسيد وسيد ومش، مع أنه جاء في الحديث لا تقولوا للمنافق يا سيد فإنكم إن قلتم ذلك أغضبتم الله، أو كما جاء في الحديث. فكلمة سيدنا هذه هو سيدنا على سيد الأولين والآخرين، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كان يقول على السلام يقبل. فلكن كنا دائما نلازمها، ولذلك تجد في كتب الحديث والمحدثون هم أكثر الناس عناية بما ينبغي من تقديره صلى الله عليه وسلم. استعرض الأحاديث البخاري ومسلم ومسند أحمد وأبو داود والسنن كلها، ما يقولون عن سيدنا محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرواة الصحابة يعني ابن عمر ابن عباس عمر أبو بكر علي رضي الله عنهم عندما يخبرون عن النبي عليه السلام يقول سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالوا سيدنا، وهم أعلم الناس وأعظم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديرا له. والتابعون لازموا هذا ما زادوا، ما قالوا نستدرك على الصحابة ونقول سيدنا، فكتب الحديث ما فيها كلمة سيدنا، وهم يروون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عشرات الألوف عشرات الألوف من عشرات الألوف من الرواة. فأما هذه الكلمة تجد بعض الناس يقف عندها، ولو لم يسمعك تسيد النبي عليه السلام يقول هذا مقصر في حقه صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يزيدها في التشهد، وقد أنكر ذلك الإمام بن حجر رحمه الله، وبدعوا من يقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، هذه زيادة، الرسول علمنا ينبغي أن تقف عندما علمك إياه، ما تقول سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل تقول مثل ما علمت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. ولو زادها في الأذان لبطل أذانه، هذه ألفاظ تعبدية. أحسن الله إليكم. يقول أين كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم بصره في الركوع؟ يعني ذكر أهل العلم لهم يعني أقوال في هذا، بعضهم يقول أنه في الركوع يعني المصلي عموما، وقد يكون هذا إنما أخذوه عندما يعني استقرأوا صلاة النبي عليه السلام، أنه إما يضع بصره في موضع قدميه عند موضع قدميه، وبعضهم يقول بل في موضع السجود دائما إن كان راكعا أو قائما أو جالسا، وبعضهم يقول في الجلوس يرمي ببصره إلى أصبعه وهو يشير بها إلى التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله. ومن العلماء من يقول دائما موضع بصره في كل الأحوال موضع سجوده. أحسن الله إليكم. يقول أريد أن أحج مفردا أحج مفردا فهل يصح مني أن أؤخر طواف الإفاضة مع الوداع؟ نعم، يعني ذكر أهل العلم أن طواف الإفاضة في حق الجميع من مفرد وقارن ومتمتع، لو أخرت طواف الإفاضة ولم تأتي به إلا عند خروجك من مكة فإنه يكفيك عن طواف الوداع، لكن انتبه حتى تستحضر نيته وأنك تقصد به طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، لأن بعض أهل العلم يشدد في هذا، فتقصد طواف الإفاضة ويدخل فيه طواف الوداع، ولو سعيت بعده لو كان عليك سعي أيضا لا حرج عليك. جزاكم الله خيرا. يقول هل القارن يكفيه طواف القدوم وسعي واحد، وهل يأخذ من شعره قبل الوقوف بعرفة؟ لا، القارن والمفرد يلازمان الإحرام من حين ما أحرم من الميقات، المفرد والقارن، والسعي يكفيهما. إذا طاف القارن والمفرد طاف كل منهما طواف القدوم وسعى معه يكفيه عن سعي الحج، ففي يوم النحر أو في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر يطوف طواف الإفاضة فقط ويكفيه السعي الذي أتى به أول الأمر، ولا يأخذ من شعره شيء لأنه محرم، بخلاف المتمتع. المتمتع إذا طاف وسعى يجب عليه أن يقصر من شعره أو يحلق، ثم بعد ذلك قبل أن يحرم بالحج يتصرف مثل ما يتصرف الحلال، يتطيب ويلبس ثيابه، وإذا كان أهله مثله يعني متمتعون بإمكانه أن يجامع أهله. أحسن الله إليكم. يقول هل لزيارة القبور يوم الجمعة فضيلة؟ ما ورد في هذا يضعفه أهل العلم، خاصة في حق الوالدين، يعني بعضهم يقول أنه ورد في شأن زيارة الوالدين يوم الجمعة وقبل طلوع الشمس، وهذا المحققون من أهل العلم يقول لا يصح شيء من هذا. فزيارة القبور الزيارة الشرعية مشروعة في كل وقت، لكن مثلا لو رأى أنه يوم الجمعة باعتبار أنه وقت فاضل ويعتبرها من الأعمال الصالحة وأراد أن يزور المقابر، فعلى هذه النية أرجو أنه لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول ما الحكمة من منع التطيب في لبس الإحرام؟ ما يحضرني شيء، يعني قد يكون الحكمة أنه يعني يكون أكثر بقاء، وإن كان ورد في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام تطيب في مفرق رأسه، وتقول إني لأنظر إلى وبيص المسك في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الثالث، فقد يكون هذا أمر تعبدي، لأنه عليه السلام أمر صاحب الجبة الذي أحرم وقد تطيب في ثيابه أن يغسل ثيابه ثلاثا، أن يغسل ثياب الإحرام ثلاثا، فهذا أمر قد يكون أمر تعبدي، لأنه إن قلنا يعني طول المدة إذن هو عليه السلام طيب شعره وبقي ثلاثة أيام، لكن ربما يقال الثياب أكثر وأكثر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول الرمي يوم العيد بعد شروق الشمس أم بعد زوالها، وكم هي عدد الحصى؟ يوم العيد بعد طلوع الشمس، الرمي يوم العيد يوم النحر بعد طلوع الشمس بسبع حصيات، وقلنا أهل الأعذار الصحيح أنهم يرمون قبل الفجر، أهل الأعذار من النساء والصبيان والشيوخ الكبار والمرضى وما إلى ذلك يجوز لهم أن يرموا ليلة العيد قبل طلوع الفجر. أحسن الله إليكم. يقول الرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر بعد منتصف الليل، هل لكبار السن أم لغيرهم؟ لا، يوم الثاني عشر ما يرمي بعد غروب الشمس، لأنه إذا كان يريد أن يتعجل فعليه أن يرمي قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر ما دام يريد أن يتعجل، وأيضا لا يلبث في منى، لا يبقى في منى إلى غروب الشمس إلا إذا كان متهيئ مستعد للرحيل، فلا حرج عليه ولو أدركته الشمس ولو غابت عليه الشمس وهو في منى، ما دام يعني قد ركب سيارته يجهز أغراضه ماشي، لكن أن يبقى في منى اختيارا فهذا يلزمه أن يبقى وأن يبيت تلك الليلة ويرمي من الغد. فإذا الرمي في الليل في اليوم الثاني عشر فقط لمن أراد أن يجلس أن يتأخر. أحسن الله إليكم. يقول هل يدعو الإنسان عند العقبة الكبرى في يوم النحر؟ لا يدعو، لعلي ذكرت هذا أنه عند العقبة يعني لا يدعى عندها مطلقا، لا يوم النحر ولا الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا الثالث عشر. أحسن الله إليكم. يقول أتيت بعمرة هذا العام وأريد الحج قارنا بنية أن أذهب عمرة القران لأبي المتوفى، هل يصح مني ذلك؟ عمرة القران يعني قد لا تجزي عن الغير لأنها داخلة في الحج بخلاف عمرة التمتع. فأنت في هذه الحالة إذا يعني لبيت بالقران وتريد يعني لا يتصور أن تكون العمرة عن والدك وعن شخص آخر، هذا اللي يظهر لي. لذلك أنت بين أمرين، إما أن تتمتع وتأتي بعمرة ثانية تنويها عمن تريد، والحج كذلك ويلزمك الهدي. وأنا دائما أذكر أن الأولى عدم الحج عن الغير وعدم العمرة عن الغير. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم ما كانوا يكثرون بالنيابة عن الحج تطوعا، وبالأجرة هذا أشد وأشد. وقلنا إن كل من الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد عليهما رحمة الله يكرهاني ويمنعاني من أخذ الأجرة على الحج بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز شراء العملات الورقية مثل اليورو وغيرها وبيعها عندما ترتفع العملة للفائدة ذلك؟ لا حرج إذا كان، لكن بالتقابض، شرط التقابض. فكونه يضارب بالعملات، لأن كل عملة جنس تعتبر كأنها جنس مستقل، فيضارب الدولار واليورو والين والريال والدينار والدرهم والجنيه ويتعامل بالعملة، لكن ينبغي أن يحرص لا يتورط في الربا. فإذا اشترى يقبض ويقبض ويتركها عنده، إذا ارتفع سعرها باعها، ثم إذا وجد أن هذه العمرة العملة انهارت ورخصت تماما يقوم ويشتريها، ثم إذا شعر أنها بدأت بزي وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولد في أمه. السؤال هل الذنوب المقصودة في الحديث الصغائر أم الكبائر أم جميع الذنوب؟ بل أهل العلم يقولون المقصود في كل ما ورد في شأن الذنوب وتكفيرها الصغائر، مثل ما ورد الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالكبائر يقولون لها توبة خاصة، فما ورد في الحج وفي الصيام وفي أعمال الطاعات كلها من مغفرة الذنوب المقصود بها الصغائر، وخاصة الصغائر تساهل فيها الإنسان وتتراكم عليه وتكثر، فهذه تغفر. أما الكبيرة فلا بد لها من توبة خاصة. أحسن الله إليكم. يقول من مس الحصى فقد لغى، ما المقصود بالحصى؟ الحصى معروف الحجارة، يعني كانت مساجدهم ما كانت مبلطة ومفروشة، كانوا يصلون على الأرض ترابية وطينية وما إلى ذلك، مثل ما يصلي أصحاب الأرياف والأعراب في الصحارى يصلون على الأرض هكذا. فربما يعني الإنسان يأخذ الحجارة، مثل الآن تجده يعبث بالمسبحة، يعني معه المسبحة وربما يسبح ولا يسبح ونوع من التسلي، أو يعبث بطرف ردائه أو عمامته وهكذا، هذا يحصل كثير من المصلين، أو بالسواك أو بالساعة. فهذه كلها المقصود هذا يدخل في هذا، فأنه من مس شيء من ذلك فكأنه لغى، ومن لغى فلا جمعة له، من لغى لا جمعة. وهذا كله تشديد في شأن الإنصات في الخطبة وحسن الاستماع والتدبر، لعلك تستفيد إذا وفق الإمام كذلك لخطبة ينتفع بها الحاضرون. يقول هل يجب أن يصلي ركعتين بالميقات أم لا يجب عليه ذلك؟ لا يجب وقد لا يستحب، لكن إن جاء الميقات وأراد يدخل المسجد يصلي تحية المسجد، فتحية المسجد يعني متأكدة فيحرم بعدها، وإن وافق وقت فريضة وقت الظهر العصر المغرب عشاء فالأولى أن يحرم بعد أن يسلم من الفريضة. يقول إذا اشترط الإنسان أن إذا حبس أن يرجع، هل عليه دم أم ليس عليه دم؟ لا، إذا اشترط فليس عليه شيء، لا حرج ولا إثم ولا قضاء، لا يقضي هذا النسك مرة ثانية وليس عليه فدية. أحسن الله إليكم. يقول رمي الجمرات في يوم التعجل قبل الزوال لألحق بالطائرة وجزاكم الله خيرا. هذه مسألة يعني مثل ما ذكرت قبل، يعني بعض أهل العلم يعني ما ذكر عن بعض السلف الإمام أبي حنيفة رحمه الله و من قبله، كأنهم يفتون للمتعجل، للمتعجل أن يرمي قبل الزوال، للمتعجل إذا تعجل فإن أخذ بهذه الرخصة. والأولى أن الإنسان يترك الأمور التي فيها خلاف واشتباه ويعمد إلى الأمر الذي لا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أحج هذا العام، ولكن في صغري أيام المراهقة كنت أسرق وأتدين وأريد السداد، ولكن لا أعرف من قمت بهم، ما لا أعرف من هم. طيب كيف يعني؟ هو يريد أن يحج وعليه ديون عليه ديون من هذه الأفعال، حقوق. على كل حال يجتهد، إذا كان اجتهد أن يتعرف على أصحاب الحقوق، إذا كان دكان يعرفه فممكن أن يعني يسلمه مبلغ وكل هذا أخطأت في الحساب معك ويعطيه هذا المبلغ، ما لن يناقشه كيف، بالعكس. وإذا قال هذا حق لك، بعض أهل المحلات ما يتردد في أخذه، فأنت وتعرف أنك سبق أنك أخذت منه شيء وتتوب إلى الله سبحانه. إذا كنت لا تعرف المحلات ولا أصحابها ولا شيء من ذلك وأيست من هذا، فتتصدق بها، تتصدق بها عن أصحابها بالنية عن أصحابها، ثم بعد ذلك إذا أبرأت ذمتك تحج، فلا ينبغي لك أن تحج إلا وقد اجتهدت في إبراء ذمتك من هذه الحقوق. أحسن الله إليكم. يقول: بعض العلماء في بلادنا يفتون بجواز التعامل مع البنوك الربوية، وذلك للضرورة والحاجة إليها. كان حاجة وضرورة فقد يقال إنها فتوى في محلها، لكن على هؤلاء العلماء أن يتقوا الله ويسعوا إلى تحرير البنوك من المعاملة الربوية وإنشاء بنوك شرعية إسلامية، وأن يعني ينصحوا ولاة أمور البلاد هذه المسؤولون عن المال والاقتصاد والنقد وبنك الدولة، يبينون لها أن المسؤولية يعني يتحملونهم، وأن ما يأكله الناس من ربا هم السبب فيه وينالهم من الإثم الشيء الكثير. ما ينبغي العلماء أن يسكتوا ويورطوا الناس ويقول ضرورة ضرورة، إلى متى ضرورة؟ يضع له برنامج سنتين ثلاث حتى يحرر الاقتصاد والتعاملات المالية من الربا، وهذا أمر ولله الحمد من بعض الدول من عشرات السنين جربته ونجحت فيه ولله الحمد، وإن كان للأسف بعض البنوك الإسلامية يعني بنوك سورية ليست حقيقية، لكن لا زال فيه بنوك ولله الحمد ملتزمة ومجتهدة، ليس عليها شيء إلا أشياء يعني قليلة جدا. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل بالمطار، وفي بعض الأحيان أكون على الطائرة وقت صلاة الجمعة ولا أقدر أن أصليها في وقتها، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ عليك أن ترتب المناوبة مع زملائك، ولا ينبغي أن تتوالى عليك الجمعة جمعتين ثلاث، لأنه قد جاء التحذير: من ترك ثلاث جمع طبع على قلبها، وكما جاء. فأنت ممكن جمعة يعني يسمح لك بها وتكون النوبة نوبتك أنك هذه الجمعة مشغول بعملك، لكن رتب مع زملائك أنكم يعني كل واحد مثلا في الشهر أو في الشهرين يعني يفوت جمعة واحدة، ففي هذه الحالة لا حرج عليكم. أحسن الله إليكم. يقول: سرقت من والدي قبل 8 سنوات والآن تبت ولا أستطيع أن أواجهه، فماذا أفعل؟ ما سرقته أعده له هدية، قل هذه يا والدي هدية له، وتب إلى الله واستغفر وما قضي الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: عندي قرض إسلامي من بنك إسلامي، هل يجوز لي أن أستأجر حجة، أي أن أحج عن غيري ممن لا يستطيع الحج؟ كيف عليه قرض؟ يقول: عندي قرض إسلامي من بنك إسلامي، هل يجوز أن أستأجر، يعني أن يكون أجير له مال أجير للحج؟ لا، ما أنصحك يا أخي، لا تعرض نفسك لأن تكون تتقرب إلى الله بالطاعات. الأصل فيها أنه لا يحج أحد عن أحد، وبالأخص إذا كان بأجرة، والقرض إن شاء الله تسدده يعني بحسب ما يكون من دخلك، فكونك تذهب عشان تحج وتأخذ مال وتسدد دينك ما أنصحك بهذا. يقول: كيف تقصر المرأة، وما معنى قول بعض العلماء قدر أنملة؟ الأنملة معروفة طرف الأصبع، فتجمع شعرها لأن لازم تعمم الشعر، وصلى الله وسلم.